مجرورا بغير المعربة بما لمستثنى بإلا نسبة. ما معنى ذلك؟ هذا ترى يحتاج تركيز. الكثير يخفى عليه متى ينصب ومتى يرفع غير، خاصة الغير، لأن العلامة فيها تظهر، سوى لا تظهر فيها ماذا؟ العلامة، لأن العلامة فيها مقدرة على آخرها، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر، لأن الألف ماذا؟ مقصور. الإشكال أين؟ في غير. بعضهم لا يعرف متى ينصب ومتى يرفع، متى يرفع ومتى ينصب. شوف، كل اللي ذكرناه في المستثنى بإلا يذكر ماذا في غير وسوى أو سوى على اللغات في سوى. ما معنى ذلك؟ الآن ما معنى ذلك؟ المثل بالمثال. قام القوم، نتصور قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. الاستثناء ما نوعه؟ تام موجب. المستثنى منه ما حكمه؟ منصوب. لو شلت إلا وضعت مكانها غير، غير هنا ترفع ولا تنصب؟ تنصب. وما بعدها مجرور بالإضافة. يعني الآن لو قلت قام القوم، لا تقل غيره، قل غير، غير زيد. فغير هنا لها أحكام المستثنى، غير لها أحكام المستثنى، لها أحكام المستثنى من النصب وكذلك الرفع على البدلية. مثلا لو قلت مثلا ما قام القوم إلا زيدا وإلا زيد على النصب وعلى الرفع، وهنا الاستثناء من في تاء، فلك أن تقول كذلك ما قام القوم غير وغير زيد. فهنا المستثنى مش زيد في الحقيقة، وإنما ماذا؟ غير. فلذا تعتريها ماذا؟ أحكام المستثنى. مثلا ما قام، تقول ما قام إلا زيد، شوف ما قام إلا زيد، ما نوع الاستثناء؟ مفرغ ومنفي، صح ولا لا؟ زيد فاعل. ضع بدل إلا غير، ماذا تقول؟ ما قام غير زيد، تقول ما قام غير زيد. الآن كيف تعربها غير؟ كيف تعربها؟ فاعل، لأن اسم. قلنا غير سوى أسماء، قلنا غير سوى ماذا؟ أسماء. واضحة سهلة جدا، ضبط غير ومعرفة حالات غير متعلق بضبط حالات المستثنى في إلا. إذا كان الكلام تاما موجبا، سواء كان الاستثناء متصل أو منقطع، النصب، فبالتالي تنصب غير. إذا كان الكلام ماذا؟ منفيا. إذا كان كلام المصنف إذا كان متصلا يجوز الرفع ويجوز النصب، والرفع رجحه المصنف، مش مشكلة الرفع والنصب. أما إذا كان منفيا منقطعا فقالوا ماذا؟ النصب، المرجح ماذا؟ النصب، كذلك غير. فأنت الآن كيف تستحضر غير؟ أنسى اللي بعد غير، لأن اللي بعد غير مجرور بالإضافة مضاف إليه. وإنما تركيزك سيكون على ماذا؟ على غير. واضح؟ كذلك في سوى. سوى لا تؤاد السوى. سوى أو سوى على اللغات التي ذكرها ليس فيها ماذا إشكال، لأن العلامة لا تظهر مقدرة، لكن الخطأ يكون غالب في غير. واضح غير؟ قال هنا ولي سوى، ولي سوى سوى سواء أي لغات، لغات هذه تقول سوى سوى كلها لغة. اجعل على الأصح ما لغير جعل، يعني الآن مثل ما تقول في غير قول في سوى أو سوى على اللغات. الآن واضح الآن الاستثناء، الآن هنا بدأ بالاستثناء بغير إلا، الآن جاء الاستثناء بليس. قال واستثني ناصبا بليس وخلا. نبدأ بليس. الآن الأصل في ليس ماذا؟ فعل. ما نوع الفعل؟ ناقص من أخوات كان. الذي بعده تنصب، ترفع الاسم وتنصب الخبر. قد تستعمل ليس أحيانا في أسلوب الاستثناء، أحيانا تستعمل ليس في أسلوب الاستثناء. تقول حضر القوم ليس زيدا، حضر القوم ليس زيد، لا تقول ليس زيد، تقول ليس زيدا، لأن زيدا هنا خبر منصوب. أين اسمها؟ ضمير مستتر وجوبا. اسمها ضمير مستتر وجوبا، عائد على ماذا؟ على البعض المفهوم من الكل، أي الأول. تقول حضر القوم ليس زيدا، كأنك قلت إلا زيدا، كأنك قلت إلا ماذا؟ إلا زيدا. لكن ما الذي يلاحظ في ليس؟ الآن نفس العمل، لكن قلنا أن ليس التي بعدها دائما ماذا؟ منصوبة. ليس التي بعدها دائما منصوبة لأنها خبر. لما تعرف تقول ليس زيدا، ما تقول زيدا مستثنى منصوب، قل خبر، خبر خبر ليس منصوب. واضح؟ هذا معنى قوله واستثني ناصبا بليس. ينصب كما قلنا لأن المستثنى بها يعتبر خبرا. ماذا اعتبر؟ قل ينصب لأن المستثنى بها يعتبر خبرا، واسمها كما قلنا ضمير مستتر وجوبا، عائد على البعض المفهوم من الكل الذي قبله. الآن ليس، احنا ذكرنا أن ليس ماذا؟ فعل. كذلك من الأفعال ماذا؟ لا، خال على وجهين. يكون، الآن قلنا الأفعال لا يكون، لا يكون. الآن يكون ما حالها من أخوات كان؟ كان ما الذي تفعله؟ نفس ليس. فما بعدها يكون ماذا؟ منصوبا، خبر. كذلك تقول حضر القوم لا يكون زيدا، تقول حضر القوم لا يكون زيدا، لأن ما بعدها هو خبرها، فبالتالي يوصف كنصبك ليس. واضح؟ الآن عرفنا أن أدوات الاستثناء حرف، منها ما هو حرف كإلا، منها ما هو اسم كغير وسوى، ومنها ما هو فعل ليس لا يكون. يعني لو جئنا باعتبار يعني التداول، إلا هي أم الباب، ثم يليها ماذا؟ خلق أو غير. استثناء بليس ولا يكون قليل، لأن أصلها ماذا؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال الآن بالنسبة لخلا وعادة كذلك الأمر سهل. الآن بالنسبة لخلا وعادة الأمر سهل، قلنا خلا وعادة مترددة بين ماذا؟ الفعلية والحرفية. إذا كانت فعلا ما الذي تفعله؟ ما بعدها تنصبه، وإذا كانت حرفا ما بعدها ماذا؟ تجره. سهل. تذكرون المصنف لما ذكر أدوات الجر ذكر خلا وعادة، فلك أن تقول حاضر القوم خلا زيدا. إذا قلت خلا زيدا، خلا هنا ماذا تعرب؟ ماذا؟ فعل. ما نوع الفعل؟ ما نوع الفعل هنا؟ ماضي. فعل ماضي. الفاعل ضمير مستتر ماذا؟ وجوبا. زيدا مفعول به ماذا؟ منصوب. وإذا لك أن تقول خلا زيد، وإذا قلت خلا زيد فخلا هنا تكون حرف جر، وزيد ماذا؟ اسم مجرور. واضح؟ هذا إذا كان حرف، إذا كان فعل. إذا قلت حضر القوم خلا زيدا فزيدا هنا أو فخلا تكون فعل، والفاعل ضمير مستتر. وإذا قلت خلا زيد فتكون لا مش مضاف إليه، اسم مجرور، وخلا تكون حرف جر. واضح؟ إذا أنت الآن إذا نصب فبالتالي خلا تقول أنها فعل ماضي. واضح؟ زيدا مفعول به، الفاعل ضمير مستتر تقديره وجوبا هنا. معنى الأصل هذا من الحالات التي يستثنى فيها ماذا؟ الفاعل في الجواز والوجوب. على الأصل ماذا؟ جوازا، لكن هذا قالوا من الحالات التي يستثنى فيها. الآن قال واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا، يعني الآن مثل ما عدا كخلا، لكن ايش الفرق بين خلا وعدا وليس ولا يكون؟ الفرق بينهم ما هو؟ ايش الفرق بين خلا وعدا وليس ولا يكون؟ خلال ما ذكرناه خلا وعدا. نعم، خلا وعدا مترددة بين الفعلية والحرفية، فالاستثناء بها فالمستثنى الذي بها يرفع أو عفوا ينصب ويجر. أما ليس ولا يكون الاستثناء الذي بها متحتم النصب لأنه خبر. هذا الفرق. قال هنا واستثني ناصبا بليس وخلا وبعدا وبيكون بعد لا، أي لا يكون، هذا معنى قوله وبيكون بعد لا، يعني هي فعل ناسب يستعمل بأسلوب الاستثناء بشرط أن يسبق بلا النافية. يكون بشرط لا يكون يسبق بلا النافية. الآن قال واجرر بسابقي، ما المراد هنا بسابقي؟ يكون أي خلا وعد. الجر على ماذا؟ على أنهما حرفين جر، فما بعدها يكون مجر. مثل ماذا؟ إن تريد لك أن تنصب ولك أن تجر، الأمر بالخيار. إن تريد، إن أردت النصب خلا وعد أفعال، وإن أردت الجر خلا وعد حروف. هذا معنى قوله إن تريد، الأمر راجع إليه. قال وبعد ما انصب والجرار قد يرد. هنا ما في ماذا؟ ما هنا ما في ماذا؟ ما المراد بما؟ انصب وانجرار قد يرد، أي يرد في كلام العرب. هنا ما في ماذا؟ ما عدا ما خلا. شوف طيب قاعدة، خلا عدا لك تنصب ولك تجر، إذا سبقتا بما المصدرية فهنا الأكثر على ماذا؟ النصب. وقد جاء في كلام البعض ماذا؟ غير النصب. غير النصب هنا معنى ماذا؟ الجر. ولذا شاء ماذا قيل؟ كل شيء ما خلا ماذا؟ الله. كل شيء ما خلا الله، لأن خلا هنا سبقتها ماذا؟ ما المصدرية. واضح الآن حالات خلا وعدا. خلا عدا مترددة بين الفعلية والحرفية، إذا نصبت فهي فعل، وإذا قمت بجر ما بعدها فهي حرف. إذا أدخلت ما مصدرية أي ما خلا ما عدا، فهنا الأصل النصب. وجاء في كلام العرف الجر، لهذا قال وانجرار حتى بما خلا وما عدا قد يرد، أي قد جاء. الآن سهل، البيت اللي بعده سهل، قال وحيث جر فهما حرفان، بيت سهل، كما هما إن نصبا فعلان مثل ما قلنا، إذا جر هما ماذا؟ حرفان، حرفي جر، وإذا نصبهما فعلا. هذا بيت سهل، قال وحيث جرى أي خلا وعدا فهما حرفان كما هما إن نصب فعلان، واضح. الآن قال البيت الأخير، قال وكا خلا حاشا. الآن حاشا كخلا أي نفس الأحكام، لكن ما الفرق الذي يذكر بين خلا وحاشا؟ أن حاشا لا تصحبها ما فقط. الفرق أن حاشا لا تصحبها ما، بخلاف ما دخل. لهذا قال وكا خلا حاشا ولا تصحب ما، أي أن حاشا لا تصحبها، لا تقول ما حاشا، لا تقول ماذا؟ ما حاشا. فنقول حاشا إذا نصب أو إذا نصبت ما بعدها فهي فعل، وإذا جرت ما بعدها فهي حرف، نفس الشيء. لكن الفرق بين حاشا وخلا أن ما تدخل على خلا وما لا تدخل على حاشا. لب أن تقول حاشا أي إلا، ولك أن تقول حشا. لهذا قال وكا خلا حاشا ولا تصحب ما، وقيل حاشا أي بزيادة ماذا؟ الألف. وحشا أي بدون ماذا؟ ألف. فاحفظهما، أي لك لغتان، لك أن تقول حاشا أي جاء القوم حاشا. الآن لن تقول جاء القوم حاشا زيدا على أن حاشا فعل وزيدا مفعول به، وتقول جاء القوم حاشا زيد على أن حاشا حرف. هذا باختصار ما يتعلق بأدوات الاستثناء التي تعمل عمل إلا. يعني الخلاصة لو جئنا لأدوات الاستثناء، منها ما هو كثير الاستعمال، منها ما هو قليل الاستعمال، منها ما هو يعتبر كشبه نادر، أكثرها استعمالا إلا، وتليها ماذا؟ غير، وتليها بعد غير سوى، تليها بعد ذلك حاشا، تليها بعد ذلك خلا وعلا، وتليها حاشا، وأقلها استعمالا ليس ولا يكون، ليس ولا يكون، منها ما هو فعل، منها ما هو حرف، منها ما هو اسم، منها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية. هذا باختصار ما يتعلق بباب الاستثناء، نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي شيء صعب.